الفصل الثاني في الأعياد. إن للنصيرية أعيادا كثيرة، منها أن كل رجل غني ملتزم يعمل عيدا أو عيدين أو ثلاثة حسب طاعته لمذهبه، وأكبر أعيادهم عيد الغدير يقع في 18 من ذي الحجة، والذين يعملون هذا العيد في أذنة هم الشيخ صالح ابن سمرة والشيخ عيد الأعور ابن الشيخ عيد والشيخ أحمد ابن شيخ المنكولية القاطن في أذنة، وفي الحاضرلية الشيخ إبراهيم ابن الشيخ منصور، وفي نواحي أنطاكية في قرية يقطو الشيخ إبراهيم ابن الشيخ إسماعيل، وفي الدرسونية الشيخ محمد ابن الشيخ خضر بكفلاوي، ثم عيد الأضحية في العاشر منه تذكارا لإسماعيل ابن هاجر. فالذين يعملونه في أذنة هم الشيخ صالح ابن سمرة والشيخ صالح شيخ القصب وغيرهما في 16 من تشرين الأول عيد المهرجان. فالذي يعمله في أذنة هو محمد علي ابن صاري باشا، ثم عيد البربارة في 4 من تشرين الثاني. فالذي يعمله في أذنة هو الشيخ يوسف ابن علي ابن رجب من الأوبة، وبعد أسبوع عيد أيضا، وبعد أسبوع عيد آخر، ثم عيد ميلاد السيد المسيح ليلة 15 من كانون الأول. فالذين يعملونه في أذنة هم مرشدي الثاني الشيخ صالح الجبلي، ثم ابن عمي الشيخ محمد في الحارة الجديدة، ثم عيد الغطاس في 6 من كانون الثاني. فاللذان يعملانه في أذنة هما حسن ابن قطاعة من الأوبة ومحمود ابن شيخه، ثم عيد 17 من آذار. فاللذان يعملانه في أذنة هما مرشدي الأول أحمد أفندي ابن رضوان آغا وإبراهيم ابن الطويل وغيرهما، ثم عيد أول نيسان يعمله الشيخ حسن من يوكسك طولاب، ثم عيد 4 يعمله الشيخ علي الصدرية ابن الشيخ سليمان من حارة الخضر وغيره، ثم عيد 15 منه يعملونه أولاد الشيخ إسماعيل من بوكسك طولاب، ثم عيد 9 من ربيع الأول الذي اسمه غدير الثاني يعمله الشيخ حاتم الأعور الذي هو جانب الحارة الجديدة، ثم عيد ليلة النصف من شعبان يعمله ابن الشيخ عبد الله من بيت سمرة وشعبان ابن الصارقجي، وأعياد كثيرة لا أذكر أوقاتها كعيد يوحنا المعمدان ويوحنا فم الذهب وعيد الشعانين والعنصرة وعيد لمريم المجدلانية. ومن الليالي فالليلة الأولى من رمضان يعملها حسن الكاسبجي من الباقر صندية، ثم ليلة 17 فالذي يعملها مرشدي الثاني الشيخ صالح الجبلي وغيره، ثم ليلة 19 يعملها مرشدي الأول أحمد أفندي وعيسى ابن البيرقدار من يكسك طلاب، ثم ليلة 21 يعملونها بيت الصارقجي من زقاق السلطانية، ثم ليلة 23 يعملها رجل اسمه أبو زيد من القرى حمدلية وهو الآن قاطن بالحارة الجديدة، ثم ليلة 27 منه فيعملها علي ابن البطة وغير ذلك من الأعياد والليالي يعملونها النصيرية في البلاد التي هم قاطنون فيها، وهذه الأعياد انتهت إليهم من سلفائهم وستنتهي بعدهم إلى خلفائهم ولا يمكن أن يتركها نسلهم. وأما الحسنات والنذورات لم يعينوا لها أوقات فيعملونها متى شاءوا، وأرجو من قارئ كتابي هذا أن يميز هذه الأوقات المذكورة ويرتقب تلك الأيام المعلومة عند هؤلاء المذكورين، فإنه يرى الذبايح والطبايخ والناس مجتمعين أفواجا، فكان أهل المدن يعملون أعيادهم غلسا لكي لا يظهر عليهم أحد، وأما سكان القرى فلا يبالون وعندهم أعياد الفرح في رمضان كالإسلام وعيد الضحية في اليوم العاشر من ذي الحجة، ثم عيد رأس السنة في اليوم الأول من كانون الثاني، فسكان القرى يعتبرونه أكثر من ذينك العيدين، وأما سكان المدن فلا يعتبرونه لكي لا تظهر عليهم الإسلام، بل يعتبرون ذينك العيدين للفرح فقط. الفصل الثالث في وظيفة المشايخ النصيرية وصلوات أعيادهم. إن النصيرية لهم 3 رتب من الشيوخ، أما الرتبة الأولى فهي رتبة الإمام، والثانية هي رتبة النقيب، والثالثة هي رتبة النجيب. فمتى حان يوم عيدهم تجتمع الناس إلى بيت صاحب العيد ويأتي الإمام ويجلس ويضعون أمامه خرقة بيضاء فيها محلب وكافور وشموع وورق الريحان أو الزيتون ويقدمون إناء مملوءا خمرا أو نقيع العنب أو الزبيب ويجلس نقيبان أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره ثم يميز صاحب العيد نقيبا آخر للخدمة وبعد ذلك يتقدم ويقبل يد الإمام ويد النقيب الذي عن يمينه ثم يد الذي عن شماله وبعد ذلك يد النقيب الممتاز للخدمة فينهض النقيب ويضع يديه على صدره قائلا الله مسيكم بالخير يا أسيادي ويصبحكم بالرضا والسعادة هل ترضوني خادما لكم في هذا العيد المبارك أو الوقت المبارك على كيس صاحب العمل فلان الله بارك عليه فيجيبه الحاضرون نعم حينئذ يقبل الأرض طاعة للحاضرين ويأخذ بيديه ورق الريحان ويفرق عليهم وهو يتلو هذه الآية واسمها سطر الريحان قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم اللهم صل على أسماء أشخاص الريحان هم صعصعة ابن صوحان وزيد ابن صوحان العبدي وعمار ابن ياسر صاحب الفضل والمآثر ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حديقة صلوات الله عليهم أجمعين تنبيه قد تركت هذه الصلوات الآتية كالسور الماضية بلا إعراب وكذلك الحاضرون يتلونه أيضا ويأخذون ذلك الورق ويفركونه بأيديهم ويشمون رائحته نظير ما رأى حزقيال النبي صاد 8 عين 17 ثم بعد ذلك يأخذ طست ماء ويضع فيه محلبا وكافورا ويقرأ هذا القداس واسمه قداس الطيب أو الطيب يا أيها المؤمنون انظروا إلى مقامكم هذا الذي أنتم به مجتمعون وانزعوا الغل من قلوبكم والشك والحقد من صدوركم ليكمل لكم دينكم بمعرفة معينكم واستجاب منكم دعاءكم ويكرم مثواكم مولانا ومولاكم اعلموا أن عليا بن أبي طالب قائم معكم وحاضر بينكم ويسمع ويرى ويعلم ما فوق السماوات السبع وما تحت الثرى وهو عليم بذات الصدور العزيز الغفور استغفر الله العظيم إياكم إياكم يا إخوان من الضحك والقهقهة في أوقات الصلوات مع الجهال فإنها بئس الفعال وتقرب الآجال وتهبط صالح الأعمال ولكن اصغوا واسمعوا لمقال السيد الإمام لأنه قائم فيكم كقيام الفرد الصمد العلي العلام إن مزجنا لكم هذا الطيب على هذه النية كما مزجت السماوات في السبعة الإمامية في خالص عقد النفوس الجوهرية تنزيها للصورة البشرية المرية الأنزعية طيبوا بها أنفسكم الطاهرة الذكية من سائر الأفعال الردية لقد خص بها من الميم للسين في كل وقت وحين آليا آليا فهو عليا إله له الدين الخالص إنما يدعون من دونه باطل وعبادة المخلوقات هي الرأي العاطل لأنه تعالى عز شأنه في علو مكانه السميع العليم العلي العظيم انتهى ثم يسكب على يد الإمام ملعقة من الطيب ويناول الطست للنجيب ليسكب على يد كل منهم ملعقة منه فيدور عليهم به ويقرأ عند المناولة هذه الآية واسمها سطر الطيب قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ سبحان من أحيا الميت بأرض الصرصر بقدرة مولانا العلي الأكبر الله أكبر الله أكبر وكذلك الحاضرون يتلونها عند التناول ويغسلون وجوههم ثم إن النقيب يأخذ مجمرة بخور وينهض قائما ويقرأ القداس الثاني واسمه قداس البخور وهذا هو قداس البخور وروائح تدور في البيت المعمور في محل الهنا والفرح والسرور قال إنه كان شيخنا وسيدنا محمد بن سنان الزاهري علينا سلامه يقوم إلى صلاة الجامعة في كل يوم وليلة مرة أو مرتين، ويأخذ بيده يقوتة حمراء وقيل صفراء وقيل خضراء تنزيها لفاطمة الزهراء، ويبخر الأقداح ويتتم الأفراح ويبخر بها عيد النور في وقت الزينة والزهور. اعلموا يا مؤمنين أن النور محمد والليل سلمان، بخروا أقداحكم وأنيروا مصباحكم وقولوا بأجمعكم الحمد لله الحمد لله الذي جعل لنا فضله تأمم وسره كاتم، إنه جواد كريم علي عظيم. آمنوا وصدقوا يا مؤمنين أن شخص عبد النور حلال لكم معكم، حرام عليكم مع غيركم. انتهى. المراد هنا بعبد النور الخمر. ثم يبخر الإمام وكل الجالسين عن يمينه ويساره، ويناول النجيب المجمرة ليبخر الجماعة، وحينما يدور عليهم يتلو هذه السورة واسمها سطر البخور أو البخور: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى. ثم يذكر أسماء ابني ابنته الأحد عشر المار ذكرهم في تفسير السورة الثالثة، وبعد ذلك يقول: صلوات الله عليهم أجمعين. والمبخرون يتلونها أيضا. ثم يأخذ النقيب بيده كأس خمر ويقوم قائما ويقرأ القداس الثالث واسمه قداس الأذان، وهذا هو: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وجهت وجهي إلى السيد محمد المحمود وطالب سره المقصود وعينه الودود، مقرا بالمعرفة والتجليات والصفات ومنزها المعنى بالذات، هو عين العلوية الذاتية الأنزعية، هو المعنى علي المتعال. وأما فاطر ذو الجلال والحسن ذو الكمال ومحسن سر الخفي المفضال، إني عبد بالمؤمنين مقر بما قر به السيد سلمان في وقت الندى والأذان، أذن المؤذن في المأذنة وبلغ القوم في أذانه وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد بأن ليس إله إلا علي أمير النحل الأصلع المعبود، ولا حجاب إلا السيد محمد الحمد الأجل الأعظم المحمود، ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي المقصود، وأن السيد محمد حجابه المتصل ونبيه المرسل وكتابه المنزل وعرشه العظيم وكرسيه المتين، وأن السيد سلمان سلسل سلسبيل بابه الكريم ونهجه القويم الذي لا يؤتى إليه إلا منه، وسفينة النجاة وعين الحياة. حي على الصلاة حي على الصلاة، صلوا يا معشر المؤمنين تدخلوا الجنة التي أنتم بها موعودين. حي على الفلاح حي على الفلاح، تفلحون يا مؤمنين وتخلصون من كثايف الأبدان وظلمة الأجسام، وتسكنون بين الحور والولدان، وتعينون مولاكم الجليل أمير النحل العلي الكبير. الله أكبر الله أكبر، مولاكم أمير النحل علي أكبر مما تكبر وأعظم مما تجبر، صمدا لا يرام، عزيزا لا يضام، قيوما لا ينام. الله أكبر الله أكبر، قد قامت الصلاة على أربابها وثبتت الحجة على أصحابها. أسألك يا أمير النحل يا علي بن أبي طالب أن تقيمها وتديمها كما دامتا السماء والأرض، واجعل السيد محمد ختامها وصيامها وصلاتها، والسيد سلمان سلامها وزكاتها، والمقداد يمينها ومعينها، وأبو الدر شمالها وكمالها، والعالمين سبيلها، والمؤمنين دليلها إلى الأبد، آمين. انتهى. ثم يتناول الإمام القدح ويملي كأسا آخر ويناولها للمجالس على اليمنى وكأسا للمجالس على اليسار، وعند المناولة يتلون هذه الآية وهي: أشهد أن مولاي ومولاك أمير النحل علي بن أبي طالب الذي لا حال ولا زال ولا ينتقل من حال إلى حال، وأشهد أن حجابه السيد محمد وبابه السيد سلمان ولا منفصل بين المعنى والاسم الباب. وبعد ذلك يقول المناول للمتناول: خذ يا أخي هذا الكأس بيمينك واستعين بمولاك علي بن أبي طالب يدبرك ويعينك. فيجيبه المتناول: هات يا أخي ما في يمينك واستعين بربك وخالقك، فهو يدبرك ويعينك على أمور دينك، ثم يقبلان أيادي بعضهما، ثم ينهض النقيب ويضع يديه على صدره ويقول: الله مسيكم بالخير يا إخوان، ويصبحكم بالرضا يا أهل الإيمان، سامحون من الغلط والسهيان، لأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لأجل أنه يخطئ، وما تم الكمال إلا لمولانا علي ذي الجلال، وهو بكل شيء عليم. ثم يقبل الأرض ويجلس، وبعده يتفوه الإمام نحو الجماعة قائلا: الله مسيكم بالخير يا إخوان، ويصبحكم بالرضا يا أهل الإيمان، هل ترضوني خادما لكم في هذا النهار المبارك على كيس صاحب العمل بارك الله عليه؟ ثم يقبل الأرض وكذلك الجماعة أيضا، ويضربون تمني ويقولون: قبلناك شيخنا وسيدنا. ثم يقول الإمام: قد روى الخبر عن مولانا جعفر الصادق الصامت الناطق الفاتق الراتق أنه قال في أوقات الصلاة: لا يجوز أخذ ولا عطاء، ولا بيع ولا شراء، ولا حديث ولا شوشرة، ولا حرج ولا مرج، ولا حديث فوق الريحان إلا الصمت والاستماع وكلمة آمين. اعلموا يا إخوان، من كانت على رأسه عمامة سوداء، أو بإصبعه كشتبان، أو في وسطه سكين ذات حدين، فصلواته غير جائزة، وأكبر الذنوب الخطاء فوق الريحان، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم يقبل الأرض ويقول: هذه الطاعة لله ولكم يا إخوان. ثم يخر الحاضرون ويقبل الأرض ويرفعون أيديهم على رؤوسهم ويقولون: طاعتك لله تعالى يا شيخنا وسيدنا. ثم يقرأ الإمام التبري، وهذا هو: أستغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم، من جميع الخطايا والبلايا والزلل، على نية الصلاة نصلي إن شاء الله تعالى. ثم يذكر اسما ومن أسماء أوقات الصلاة، وقد مر ذكرها في تفسير السورة الثالثة، فلتراجع هناك: أسألك يا أمير النحل يا علي بن أبي طالب أن تجعلها منا ساعة إجابة وساعة غفران وساعة رضوان، وتقبلها بأحسن قبول بحق السيد الرسول وفاطمة البتول ومحسن سر الخفي والليل الساجي السدول، أن تقبلها منا كما قبلتها من أوليائك الصالحين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين من الأولين والآخرين. روى الخبر عن أبو شعيب محمد بن نصير العبدي البكري النميري أنه قال: من أراد النجاة من حر النيران فليقل: اللهم إلعن فئة أسست الظلم والطغيان، الذين هم التسعة رهط المفسدين، الذين أفسدوا وما أصلحوا بالدين، الذين هم إلى جهنم سايرين وإليها صالين، أولهم أبو بكر اللعين، وعمر بن الخطاب الضد الأثيم، وعثمان بن عفان الشيطان الرجيم، وطلحة وسعد وسعيد وخالد بن الوليد صاحب العمود الحديد، ومعاوية وابنه يزيد، والحجاج بن يوسف الثقفي النكيد، وعبد الملك بن مروان البليد، وهارون الرشيد. خلد عليهم اللعنة تخليدا ليوم الوعيد، يوم يقال لجهنم: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم إنك يا علي بن أبي طالب تفعل ما تشاء وتحكم بما تريد، وأسألك أن تنزل سخطك وعذابك على إسحاق الأحمر المخزول وإسماعيل بن خلاد الجهول، ولعن الشيخ أحمد البدوي والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ إبراهيم الدسوقي والشيخ محمد المغربي والشبل المرجان والشيخ عبد القادر الكيلاني وكل يهودي ونصراني، ولعن المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، وأنزل يا أمير النحل يا علي بن أبي طالب سخطك وعذابك على الجلد بن كركر وإسحاق الأحمر وعاقر الناقة قيدار وحبيب العطار، فأدخلهم في سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليهم اللعنة 19، ولعن لعابي القرود ومساكي الحيات السود وجميع النصارى واليهود وكل من يعتقد في علي بن أبي طالب آكلا أو شاربا أو مولودا أو ناكحا، لعنهم الله لعنهم الله، واجعل اللعنة على يوحنا مارون البطرك الملعون، وعلى كل من أكل خيرك وعبد غيرك، وأبرين منهم براءة تامة تبرية اللحم عن العظم بحرمة علي ومحمد وسلمان وبفضل عين ميم سين. ثم يمزح بيده على صدره قائلا للحاضرين: نتبرأ من هؤلاء الشياطين الخبثاء المارقين على فضل عين ميم سين، وكذلك الجميع، ويقبلون أيادي بعضهم يمينا ويسارا، ثم يقرأ الإمام الفاتحة والمعوذتين وما بعدهم إلى سورة الشمس وضحاها، وبعد ذلك يقرأ آية الكرسي وغيرها من آيات القرآن حسب إرادته، وبعد فراغه من آيات القرآن يقول للجماعة: اعلموا يا إخوان أن مثل هؤلاء شواهد وآيات كثيرة تدل على معرفة العلي الكبير. أسألك يا أمير النحل، يا علي يا عظيم، بحرمة هؤلاء الشواهد والسور والمعاجز والقدر، وبحرمة السيد محمد الذي هو من نور ذاتك انفطر، بأن تخلف وتبارك لأصحاب هذا الخير وهذا الإحسان وهذا الأثر، ويجعل محلكم معمر وفرعكم أخضر وعدوكم مدمر. يبارك عليكم مولاكم العلي المقتدر النافخ في الصور. اللهم صلي وسلم على سيدنا الخضر الأخضر ونبي الله الإسكندر والملك جعفر الطيار والسلطان حبيب النجار وسيدي ميثم الثمار، ويقدس ويرحم روح سيدي الشيخ حسن الأسمر والشيخ إبراهيم ابن قشمر والشيخ خليل منور والشيخ علي في الصنوبر، ويجعلها مساء وليلة مباركة علينا وعليكم يا إخوان، يا من حضر بحرمة العزيز المقتدر، يا أمير النحل، يا علي يا عظيم. ثم يبدأ بأقوال باطلة وتقديم المجد والعبادة إلى علي بن أبي طالب، وقداسات كثيرة اقتصرنا عن ذكرها حتى ينتهي إلى قداس التمام واسمه قداس الإشارة، وهذا هو: الحمد لله على التمام، علي نور الأنام، علي رب العزة، علي فالق الحبة، علي باري النسمة، علي ينبوع الحكمة، علي مفتاح الرحمة، علي سراج الظلمة، علي جبار الجبابرة، علي مبيد الأكاسرة، علي صاحب القباب الفاخرة، علي إمام المحراب، علي قالع الباب، علي مفرج الكروبات، علي صاحب المعجزات، علي داحي الأرض، علي حبه فرض، علي نزهة الشيب، علي عالم الغيب، علي مالك الدنيا، علي صاحب الآخرة والأولى، علي شق الصخر، علي نور الفجر، علي نهر الخمر، علي أبو الحسن، علي نهر اللبن، علي معلل العلل، علي مفني حركات الدول، علي نهر العسل، علي نهر الماء، علي رافع السماء، علي بديع الزمان، علي رافع الشان، علي كثير العجائب، علي رب المشارق والمغارب، علي حيدر الأصلع، علي البطين الأنزع، علي صاحب النون، علي السر المسكون، علي شجرة الزيتون، علي عالم ما في الصدور، علي البحر المسجور، علي صاحب القدرة، علي شق الصخرة، علي سورة البقرة، علي فارس الفوارس، علي محيي العظام الدوارس، علي منزل الكتاب، علي مفرق السحاب، علي رد الشمس، علي قابض على كل نفس، علي العزيز الجبار، علي قادر قهار، علي ضارب بذور الفقار، علي حيدر الكرار، علي جبار الأرض، علي صاحب النوافل والفرض، علي أحد فرد، علي هابيل، علي شيت، علي يوسف، علي يوشع، علي أساف، علي شمعون الصفا، وإلى هذا المعنى نسج ونقدس ونهلل ونكبر ونمجد ونعظم إلى ما أشارت إليه الأولين ودلت على قدم معنويته الأنبياء والمرسلين، ونشير إلى ما أشار إليه شيخنا وسيدنا الحسين بن حمدان الخصيبي، ونشير إلى ما أشار إليه جده محمد بن نصير العبدي البكري النميري، ونشير إلى ما أشار إليه سلمان الباب ودل على معنويته السيد محمد الحجاب في السبعة الأقباب من هابيل الرضا إلى حيدر أبو تراب. اعلموا يا إخواني أن إلهكم معنا المعاني القديم الأحد الفرد الصمد، إني بولايته ترتفع إلى جنان الرضا وزيادة الأنوار. اعلموا أن هذه صلاتنا وحجتنا وزكاتنا وإشارتنا وعبادتنا في سر سرنا وخالص يقيننا إلى علي بن أبي طالب الأنزع البطين الذي لا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينثني في قسم ولا يدخل في عدد ولا يحول ولا يزول ولا تغيره الأزمنة والدهور، المكنى بحيدر أبي تراب الذي له ولعظم جلال هيبته وكبرياء سنبرقه لاهوته تخضعت له الرقاب وذلت له الأمور الشداد الصعاب. استغفر الله. ثم يرفعون أيديهم على صدورهم ويتلون سورة الإشارة وهي السورة الثامنة، فكل طائفة ترفع يدها بحسب مذهبها كما أوضحنا ذلك في تفسير السورة المذكورة. وبعدما يفرغون منها يأخذ الإمام بيده قدح خمر ويقرأ خبرا عن الحسين بن حمدان الخصيبي توحيدا لعلي بن أبي طالب، وبعد فراغه يأمر الجماعة بالسجود وهي السورة السادسة. وبعد الفراغ منها يأخذ الإمام القدح الذي بيد الجالس عن يمينه ويمزجه مع الكأس الذي بيده ويقول عند مزجه: أرأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ثم يقرأ هذه الترنيمة التي هي للحسين بن حمدان الخصيبي: حكم ساقها إليكم أخيكم عبد عبد لثاني عشر يدور جنبلانيكم سليل خصيب يستقيها من فيض بحر الزخور من عيون التسنيم يسقى رحيقا سلسبيلا مختما بعبير. ثم يتلو السورة التاسعة وكذلك الجماعة، ثم يشرب من كأس قليلا ويناوله للجالس عن يمينه ويأخذ الكأس الآخر من الجالس عن شماله ويشرب منه قليلا ويناوله إياه أيضا ويناول الكأس الذي كان معه إلى النقيب الخادم، فتدور الكؤوس بينهم من واحد إلى آخر، وعند المناولة يقبلان أيدي بعضهما المناول والمتناول ويقول المناول للمتناول: تفضل اشرب يا أخي وسيدي سر عين ميم سين. ثم يأخذ القدح فيشرب ويقول المناول: سقاك الله يا أخي وسيدي، فيجيبه المناول: هناك الله في شرابك ومشروبك وبلغك مقصودك ومطلوبك، فتجيب الجماعة بعد انتهاء المناولة وتقول آمين. وحينئذ يقرأ الإمام آيات من سورة الشعراء وهي هذه: طاء سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولله الركعة يا مؤمنين. وبعد فراغهم من الركعة التي هي السورة السادسة يقرأ حينئذ دعاء اليمين وهذا هو: أسألك يا أمير النحل يا علي يا عظيم بحق هذه الصلاة والسجود والزيارات والحدود والبروق والرعود وبنوح وهود وبحق توراة موسى وإنجيل عيسى وقرآن محمد وزبور داود وبحق صورتك صورة الوجود المرئية في الضياء والظل والحدود وبحق يتيمك المقداد ابن الأسود الكندي الذي قدت منه عالم الصفا قدود بعد قدود وبنورك المشتق من باطن العمود أي عمود الصبح الذي هو احمرار الشمس عند طلوعها وغروبها، بأن تخلف وتبارك لأصحاب هذا الخير وهذا الإحسان وهذا الجود ويجعل خيره علينا وعليكم مورود والشر عنا وعنكم مبعدا مطرود ويهلك عنا وعنكم شر الأوباش والضدود ويرحم لنا ولكم من هو تحت التراب ملحود. اللهم صل وسلم على سيدي الخضر الأخضر والملك جعفر الطيار والسلطان حبيب النجار الذي نجر العمود بالعود والسلطان إبراهيم وولده محمود، ويقدس ويرحم روح سيدي وأستاذي الشيخ حسن ماسك وطأ العوجة والشيخ حسن الأجرود والشيخ علي الصويري والشيخ علي ابن ممدود والشيخ سعد وأخيه الشيخ مسعود وبالسفرقية الشيخ داود، ويقدس ويرحم أرواح جميع المؤمنين في أربع أركان الدنيا والحدود. علينا وعليكم السلام من علي الأنزع المعبود، سلموا تسلموا من جميع البلاء والنكود. وبعد فراغهم من سورة السلام التي هي السورة السابعة يقرأ دعاء الشمال، وهذا هو: ابتدأت وتوسلت إليك يا أمير النحل، يا علي، يا عظيم، يا قديم الأيام، يا صاحب العصر والزمان، بحق 14 مرتبة من مراتب السلام، منها 7 عدت للعالم الكبير، و7 أخرى عدت للعالم الصغير، بحق ما بينهما من التسبيح والتكبير والتعظيم والتقديس والتذكير بشبر ومشبر وإشبير وبالأسكندر وأزدجير، بالجب والدروي وزليخة والصاع والعير، بأصحاب أهل الكهف وكلبهم قطمير، وبالمغارة والقنطرة والشب المسجى على السرير، وبحق من غاز وحارب وقاتل الجان في قرار البير، بأربع بيعات لمولانا العلي الكبير: بيعة دار الخيزران، وبيعة أم سلمة، وبيعة الرضوان تحت الشجرة، وبيعة خم أي ثرف يوم عيد الغدير، بأن تخلف وتبارك أصحاب هذا الجود والإحسان والخير، ويدبر حالنا وحالكم بأحسن التدبير، ومهما أمسكتموه بأيديكم يقبل ويصير، ويتقبل عليكم الحنطة والشعير والذرة والسمسم والقطن والحرير، ويقدس ويرحم روح سيدي الشيخ محمد الكبير والشيخ حيدر الكبير والشيخ إبراهيم بضاش دمير والشيخ يوسف القصير، ويقدس أرواح جميع المؤمنين في 4 أقاطير، انتهى. وبعده يقرأ سطر البخور المار ذكره، ثم يختم صلاته بهذه الترنيمات للحسين بن حمدان الخصيبي، وتتبعه الجماعة. الترنيمة الأولى: يا ظاهرا لم تغب عنا، وباطنا لم تزل فردا، صفاتك الخالقات حسبي، وبابك السلسلي حمدا، أجب لداعيك واعف عنا، وارحم ما مضى قبلا وبعدا، نحمد الله بالحق حمدا، واختم صلاتي بالعين فردا. الترنيمة الثانية: منك بدا ظاهر الصفات، وكل خير منك يأتي، يا أحدا لم يحط منه لا بصفات ولا بذات، وجهك لي قبلة أصلي إليه من سائر الجهات، يا كل كلي وأنت كلي، ويا عليا وفيك أختم صلاتي. الترنيمة الثالثة: كلما نابني من الدهر خطب، صحت يا جعفر إله الأنام، أنت ربي وخالقي ومليكي، وأنت ذو الكبرياء ولي النعام، وأنت فوق السماء على العرش تعلو، وأنت في الأرض حاضر على الكلام، وأنت أسماؤك الحسين وموسى وعليا، وأنت محيي العظام. ثم يقرأ بعدها هذه التوسلة: أسألك يا أمير النحل، يا عليا، يا عظيم، بحرمة هذه خاتمة الديوان وبآدم وأنوش وقينان، وبحرمة عيد الضحى والمهرجان، وبعيد الخميس النصف من شهر نيسان، وبليلة النصف من شعبان، وبخمس ليال من شهر رمضان، بحقهم عندك يا علي، يا قديم الزمان، يا من لا يشغلك شأن عن شان، يا أبا الحسنين، يا حنان، يا منان، يا ديان، يا سلطان، بحق حجابك السيد محمد، وبابك السيد سلمان، وبحلتك الطيلسان والأرجوان، أن تخلف وتبارك لأصحاب هذا الخير والجود والإحسان، وتبدل همهم بأمان، واجعلهما مساء وليلة مباركة، ونهارا مبارك عليكم يا إخوان، وينصركم على كل عدو ضثمان، ويسلم لكم الغلمان، بحرمة بيت الحكمة وقديم الزمان، يا أمير النحل، يا عليا، يا عظيم. تمت. أستغفر الله. ثم يقول نحو الجماعة: سامحونا يا إخوان من الغلط والسهيان والزيادة والنقصان، لأنه كل إنسان يسهى وينسى، وما تم الكمال إلا لمولاكم علي ذي الجلال، وهو فوق كل ذي علم عليم، وهذه الطاعة لله ولكم يا إخوان يا مؤمنين. ثم يقبل الأرض وكذلك الجماعة ويجيبونه: طاعتك لله يا شيخنا وسيدنا، وينهضون جميعا قائمون، ويقبلون أيادي بعضهم يمينا ويسارا، ومن يكون قريبا إليهم، وحينئذ يطفئون الشمع إذا كان نهارا، ويأتي صاحب العيد ويفرق الزكاة، وهي دراهم للإمام والنقيب ولجميع القارئين، ثم يأخذ الإمام المجموعة ويقرأ عليهم قليلا من خرافاته، ويأمرهم بالركعة فيركعون، وبعدها يأمر الإمام الجالس على اليمين بأن يقرأ دعاء اليمين المار ذكره، ثم يأمرهم أن يتلوا سورة السلام، وبعدها يأمر الإمام أيضا الجالس عن شماله أن يقرأ دعاء الشمال الذي قدمنا ذكره، ويقول بآخره: هذه الطاعة لله ولكم يا إخوان يا من حضر، ويقبل الأرض، وكذلك الجماعة، ويقبلون أيادي بعضهم بعضا يمينا ويسارا، ثم ينهض الإمام قائما ويكشف عن رأسه والجماعة أيضا، ثم يأمرهم بتلاوة الفاتحة قائلا: الفاتحة يا إخوان في إبادة الدولة العثمانية واستظهار الطائفة الخصيبية النصيرية وغير ذلك كثيرا، يطلبون من ربهم لأجل إبادة الحكام المسلمين، وبعد انتهاء ذلك ينهض الخدامون ويضعون أمام الجميع طعاما ويقدمون الرأس للإمام فيفرق منه قليلا إلى القريبين إليه، ثم يأكلون وينصرفون. أما في أعياد نيسان والسابع عشر من آذار والسادس عشر من تشرين أول التي يسمونها النيروز، ففي تلك الأعياد عند ابتداء الصلاة يضعون قدام الإمام طست ماء كبيرا ويضعون فيه أغصان زيتون أو ريحان أو صفصاف، وبعد انتهاء الصلاة يكشفون رؤوسهم جميعا ويقوم النجيب ويرش عليهم من ذلك الماء ويفرق عليهم قليلا من تلك الأغصان، فيأخذونها ويضعونها في كوابرهم لأجل التبرك. والنصيرية في كل اجتماعاتهم عند تلاوتهم سورة السجود يركعون على الأرض، ولكن في يوم عيد الغدير حين تلاوتها يرفعون رؤوسهم نحو السماء. ومن النصيرية نحو 5000 في بلدة أذنة والقرية الحاضرلية والقرى حمدلية والقرى يوسفية واليامليّة والصلمنكلية وغيرها، وأئمة هذه القرى هما الشيخ بدر ابن الشيخ بدران والشيخ إبراهيم ابن الشيخ منصور، وهذان يسكنان الحاضرلية، ثم البساتين وحارة الباقر صندية والحارة الجديدة ويكسك دولاب وكل الحارات التي هي من الجهة الغربية من البلد، والنصيرية الذين هم في الجبال شمالي البلد إمامهم الشيخ صالح أفندي ابن سمرة، والمضق جنوبيها والحارات التي شرقيها إمامهم الشيخ عيد الأعور ابن الشيخ عيد، وله اسم آخر وهو غريشو، ولقب بهذا لأنه كان ذات ليلة سكرانا فخرج من بيته وبينما هو سائر إلى الشارع إذا صادفه الطوف وجاء به إلى الحكم فألقي في السجن، فصار المسجونون يستهزئون به ويدعونه قائلين: مرحبا مرحبا يا غريشو. ولما خرج من السجن في اليوم الثاني اتفق أن الطوف صادف شيخا آخر اسمه الشيخ حسن من يوكسك طلاب، وكان سكرانا كالأول، فاستاقوه إلى الحبس فلاقاه المسجونون يترحبون به قائلين: بيوك غريشو جتي كتشك غريشو جالدي، وترجمتها: خرج غريشو الكبير وأتانا غريشو الصغير. وتقال غريشو للكلب، وأما أهل البستان وراء الجسر عبر اليرمك أي النهر، فإمامهم الشيخ يوسف الخوجة، وكل هؤلاء شماليون خاصتهم عبدة السماء، وأما الكلازيون في أذنة فهم يسكنون الأوبتين فقط، ولهما أربعة أئمة وهم الشيخ صالح ابن البوشة والشيخ يوسف ابن شحادة والشيخ يوسف ابن البوغة وراشد أفندي ابن الشيخ غريب، وهو من أرباب المجلس هناك، وأما الشماليون في مدينة ترسوس حاليا، فمن قراهم القاضلية وإمامهم الشيخ إبراهيم ابن اليسير، وقرى دوار إمامها الشيخ محمد من قراغاج، ودالمنا إمامها الشيخ إبراهيم القراغاجلي، وإمام باقي القرى والحارات التي هي من غربي البلد وجنوبيها هو الشيخ حسن ابن ديبة، وهو أعظم ما يكون عندهم. وفي البلد ثلاثة أئمة: الشيخ نعمان المغريتي والشيخ إبراهيم الشاملي والشيخ سلمان ابن الشيخ نعمان الوردي. فالكلازيون في البلد يسكنون حارة المصلي مع الحارات التي حواليها، ويوجد منهم جماعة في قرية المنطش، وإمامهم الشيخ علي الحمصي والشيخ محمد صالح والشيخ يوسف ابن لولو والشيخ غنام، والشماليون الذين هم في قرى أنطاكية. فقرية الدرسونية إمامها الشيخ صالح ابن الشيخ علي ابن ديبة، والحربية وما يليها من القرى فالإمام الشيخ علي بن الشيخ داود العارف بصورة الهبود والشيخ يوسف بن الشيخ منصور، وأما النهر الصغير فإمامه الشيخ علي بن الشيخ حبيب والجلية والسويدية وما يليها من القرى، فإمامهما الشيخ حسن بن شيخ الحرف قاطن في الجلية والعيدية، وإمامها الشيخ علي، وهو أعظم ما يكون عندهم لأنه ينتسب إلى الشيخ يوسف أبي ترخان المشهور عند الشماليين. أما الكلازيون في قرى أنطاكية فهي الدبر والعساكرة وغيرهما، وإمامهما الشيخ أحمد، وهؤلاء الأئمة مهما رسموا من الطقوس أو غيرها فالعامة تصدقه وتقبله بكل رضا لظنها بأنهم لا يغلطون. ثم بعد وفاة هؤلاء الأئمة تنتقل وظيفتهم إلى خلفائهم، وكثيرون من العامة يعتقدون بأن الشيوخ لا يغيطون، كما كنت أعتقد بهم كذلك لما كنت حديث السن وصار بيني وبين بعض الناس شروطا بشأن ذلك. ثم أتانا إمام منهم اسمه الشيخ يوسف شيخ الريحانة، فراقبته ورأيت أنه لا يفرق عن بقية الناس بشيء من هذا القبيل، وشاهدت شيئا يثبت فكري بهذه القضية، فاطلعت على غيره فكان منه كما كان من الأول. والعلامة التي تتميز بها كل طائفة من النصيرية من الأخرى، فالخاصة من الشماليين لا يحلقون لحاهم ولا وجوههم، والبعض منهم يحرمون أكل القرع الأصفر وشرب الدخان، ولا يجوز لأحد منهم ولا البامية ولا الفليفلة ولا البندورة أي الطماطم، ويريدون سببا لتحريم البامية والفليفلة قصة لا يليق بنا ذكرها، وهي أيضا لتضمن سبب تحريم البنود ولبس الأحمر على الرجال. وأما تحريم الدخان فيقولون أنه كان في عصر النبي محمد رجل كثير الصلاة، ففي ذات يوم كان قاصد المسجد وإذا بالشيطان قد تراءى له بالطريق بصورة شيخ كبير السن، وقال له يا ولدي إن الصلاة قد انتهت، فرجع الصبي حينئذ ولقد داوم على ذهابه كثيرا، والشيطان كان يصده عن الوصول بقوله إن الصلاة قد انتهت. وبينما هو على هذه الحالة إذ كان ذاهبا كعادته إذا بالشيطان قد لقاه ليصده فلم يسمع منه، بل ذهب إلى المسجد، وبعد انتهاء الصلاة سأله النبي ما الذي أعاقك عن الحضور إلى الصلاة، فأجابه مخبرا إياه بما كان حدث له مع الشيخ الذي هو الشيطان، فأخذ النبي يفتكر بذلك مدة ساعة، ثم شخص إليه وقال يا ولدي هذا هو الشيطان ومراده أن يضلك، ولست بقادر على مقاومته إن لم تتزوج، فامضي وأخبر أمك لكي تزوجك. فذهب الصبي وأخبر أمه عما قاله له النبي عن زواجه، فقالت له أمه اذهب ثم ائتي عند العشاء ونم مع زوجتك. ولما كان المساء فرشت أمه فرشا واضجعت عليه وأطفأت النور، ثم أقبل الصبي ودخل على أمه وهو لا يعلم ذلك. أنا أحاول أن أمنع نفسي من الضحك. فعند الصباح رأى أنها أمه فحزن جدا وذهب إلى النبي حزينا وأخبره بما صار، فقال له اذهب واقتلها سريعا ولا تدع الشمس تغيب عليها حية. فمضى الصبي وأخذ أمه إلى البرية وقتلها وألقاها على جسد خنزيرة ميتة، فوثبت الخنزيرة وقالت للغلام إني أستحلفك كثيرا أن تبعدها عني لأنني لا أستطيع أن أقبلها، فقال لها أنصتي لأنكما كل واحدة منكما أرجس من الأخرى. فلما كان بعد مدة قصد النبي النزهة، وإذ خرج النبي اتفق أنه مر بذلك المحل فرأى نبتا خارجا من ذينك الجسدين، فلما رآه حزن وبكى، فقالت له الصحابة لماذا تبكي يا رسول الله، فقال لهم ما تنظرون هذا النبات خارجا من هذين الجسدين أنه سيأتي زمان على أمتي ويشربون من هذا النبت ظانين أنهم من أمتي، لكني بريء منهم. ثم أقلعه وألقاه بعيدا وانصرف، فأتى الشيطان وغرسه في محله ثم بال عليه فنما، ويقولون أن من شرب منه فكأنه ضاجع أمه وشرب بول الشيطان أيضا. وأما طائفة الكلازيين فلا يصدقون هذه الخرافات فيحلقون لحاهم، وإن تركوها يحلقون وجوههم وحناجرهم، وما حرم أكله عند الشماليين فهو حلال عندهم، ويتفقون جميعهم على تحريم لحم الأنثى والزنا أيضا، لكن عند طائفة الكلازيين فرض لازم وحق واجب، وهو أنه إذا حضر إمام منهم إلى إمام آخر نظيره فالثاني ملتزم بأن يقدم حرمته للأول، ويسمون هذا الفعل كما سبق فرضا لازما وحقا واجبا، ويحكمون على من يخالفه بعدم دخوله الجنة، وأما العامة فلا تعلم ذلك، ويريدون الشاهد على هذا الفساد من القرآن من سورة الأحزاب، وهو قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فيفسرون هذه الآية بقولهم أن النبي معصوم عن الزواج، وهذه الآية موجهة إلينا، فإن النبي المذكور هو الإمام المرشد الخاص، والمرأة المؤمنة هي امرأة أي إمام خاص، ويوجد ذكر هذا الفرض في كتاب الدلائل بمعرفة المسائل للميمون ابن قاسم الطبراني، إذ يستشهد به من كتاب الهفت الذين يتهمون بتأليفه جعفر الصادق من العشر وصايا الموجودة فيه، فالوصية العاشرة منها هي الفرض اللازم والحق الواجب على كل مؤمن أن يرضى لأخيه المؤمن كما يرضى لنفسه، فيعنون بذلك تقديم نسائهم إلى الخاصة منهم، ويوجد ذكره أيضا بكتاب التأبيد. وأما الطائفة الشمالية فتفسر ذلك عن بذل العلم والمال. الفصل الرابع في الهبطة أو الهبطة. إن كل طوائف النصيرية يعتقدون بأنهم كانوا في البدء قبل كون العالم أنوارا مضيئة وكواكب نورانية، وكانوا يفصلون بين الطاعة والمعصية، لا يأكلون ولا يشربون ولا يغيطون، وكانوا يشاهدون علي بن أبي طالب بالنظرة الصفراء، فداوموا على هذه الحال 7770 سنة و7 ساعات، ففكروا بذواتهم أنه لم يخلق خلقا أكرم منها، فهذه أول خطية ارتكبها النصيرية، فخلق لهم حجابا يمسكهم 7000 سنة، ثم إن علي بن أبي طالب ظهر لهم وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعدما أظهر لهم القدرة فظنوا أنهم يرونه بكليته لظنهم بأنه مثلهم، فأخطأوا بذلك خطية ثانية، فأراهم الحجاب فطافوا به 7777 سنة و7 ساعات، ثم إنه ظهر لهم بصورة شيخ كبير بيض الرأس واللحية، تلك الصورة التي امتحن بها أهل النور العالم العلوي النوراني، فظنوا أنه على تلك الهيئة التي ظهر لهم بها، وقال لهم: من أنا؟ فأجابوا: لا ندري. ثم ظهر بصورة الشاب المفتول السبال راكبا على أسد بصورة الغضب، ثم ظهر لهم أيضا بصورة الطفل الصغير ودعاهم أيضا وقال: ألست بربكم؟ وقد كرر القول عليهم في كل ظهور، ومعه اسمه وبابه وأهل مراتب قدسه الذين هم المراتب 7 الأول، العالم الكبير النوراني، فتلك الظهورات 3 تعتبرها الكلازية عن القمر، فالطفل في أول ظهوره هلالا، والشاب ظهوره بدرا، والشيخ تقاربه إلى المحاق. ولما دعاهم ظنوا بأنه مثلهم واحتاروا ولم يدروا ماذا يجيبون، فخلق لهم من تأخرهم الشك والحيرة، ودعاهم قائلا: قد خلقت لكم دارا سفلانية وأريد أن أهبطكم إليها وأخلق لكم هياكل بشرية وأظهر لكم في حجاب كجنسكم، فمن عرفني منكم وعرف بابي وحجابي فإني أرده إلى هنا، ومن عصاني أخلق من معصيته ضدا يقاومه، ومن أنكرني أغلق عليه في قمصان المسوخية. فأجابوا قائلين: يا رب، دعنا هنا نسبح بحمدك ونعبدك ولا تهبطنا إلى الدار السفلانية. فقال: عصيتموني، فلو كنتم قلتم: ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فكنت أعفو عنكم. ثم خلق من معصيتهم الأبالسة والشياطين، ومن ذنوب الأبالسة خلق النساء، فلذلك لا يعلمون نساءهم صلاتهم. وهذه العبارة موجودة بكتاب الهفت، وفي كتاب الدلائل، وفي كتاب التأييد أيضا. ثم ظهر لهم في القبب السبع، فالقبة الأولى اسمها الحن، وكان اسم المعنى فيها فقط، والاسم شيت، والباب جداح، والضد روبا. وظهر لهم بعدها في القبة البن، وكان اسم المعنى فيها هرمس الهرامسة، والاسم اسمه مشهور، والباب أذريا، والضد عشكا. القبة الثالثة اسمها الطم، وكان المعنى اسمه فيها أزدشير، أي أخشورش الوثني، والاسم دوقنا، والباب ذوقفة، والضد عطرفان. والقبة الرابعة اسمها الرم، كان اسم المعنى فيها أخنوخ، والاسم هندمة، والباب شرامة، والضد عزرائيل. والقبة الخامسة اسمها الجان، كان اسم المعنى فيها درة الدرر، والاسم ذات النور، والباب أشاذية، والضد سوقسطة. القبة السادسة اسمها الجن، كان اسم المعنى فيها البر الرحيم، والاسم يوسف ابن ماكان، والباب أبو جاد، وكانت خالية من الضد. القبة السابعة واسمها اليونان، فكان اسم المعنى فيها أرسطوطاليس الحكيم، والاسم أفلاطون، والباب سقراط، واسم الضد درميل. وفي كل هذه القباب المذكورة كان الضد أي الشيطان فيها بثلاثة أقانيم، وهم واحد يعنون بتلك الأقانيم أبو بكر وعمر وعثمان. وبعد ذلك ظهر لهم في سبع قباب الذاتية التي هي من هابيل إلى علي بن أبي طالب، وقد مر أسماؤهم في تفسير السورة الثالثة. وقال في معنى ذلك الهبوط المذكور الشيخ محمد بن كلازو: ذكرت زمانا كان لي قبل هبطتي، ففاضت عبرتي وزادت حسرتي، ولاعج شوفا قد يؤول ولوعة، تعل فؤادي من اليم وحرقتي، على طيب أيام تبدل عزها بذل، ومن بعد الأمان بخيفة، فكنا بدار العز في أوج العلا، نسير مع الأملاك في كل روضة، ونسقي من الأنهار ماء مختما وعسلا مصفى، ثم لبنا بخمرة، وتأتي السماء والأرض طوعا لأمرنا بإذن إله خالق الخليقة، حتى إله العرش جل جلاله يطيع لنا عند السؤال بدعوة. القصيدة طويلة وهي على هذا المنوال. فلفظة هبق الموجودة هنا الهاء هلال، والباء بدر، والقاف قمر، ولفظة رمق مقلوبها قمر. وأما النحات أي التي في هذا القصيدة هي الخمسة المار ذكرها في السورة الثانية وتفسيرها. الفصل الخامس في بعض أشعار النصيرية الدينية. تنبيه: قد ترك كل ما أورد من أشعار النصيرية على خطائه وزنا وإعرابا، وهكذا أيضا صلواتهم المار ذكرها قد تركت بلا إعراب. إن النصيرية قد اصطلحوا على أسماء سبع نساء لتلك القباب السبع التي هي من علي هابيل إلى بن أبي طالب، وهي سعدة، مي، الرباب، زينب، عليا، لبنى، ليلى، ويمدحونها في أشعارهم الدينية ويوجه عبادتهم نحوها، وأكثر ما يوجد ذلك في آخر دواوينهم، ويسمون تلك الأشعار عرائس الديوان. شعر للشيخ إبراهيم الطوسي يمدح به الست زينب: اسقياني أحبتي وأطرباني في هوى زينب زين المعاني، اسقياني من الصبوح رحيقا عتقت في دنانها الأرجواني، هام وجدي بحبها يا نديمي وحرت في وصفها وكل لساني، بنت بكر لها من العمر عشر وأربع فاق نورها النيراني، شعرها أسجف الضيا فحجبنا تحت إكليل تاجها الكسرواني، حاجباها جبينها نور زاهي، طرفها غنجة سحر دهاني. المقصود بقوله عمرها عشر وأربع يشير بذلك إلى دخول القمر في اليوم الرابع عشر، ومعنى شربها بلوغ معرفتها. الأشعار موجودة في الكتاب بدءا من الصفحة 65 وحتى الصفحة 80، فيها الكثير من الشعر مقاطع شعرية، لمن أراد أن يقرأها فالكتاب موجود بصيغة PDF في التعليق الأول. إن صاحب هذا الشعر لما نظمه كان فتى، ولكنه كان قد اطلع على كتب آبائه، فالبطرك عندهم هو علي بن أبي طالب، وراهب الرهبان والمطران هما محمد، والخوري هو سلمان الفارسي، والقسيس والشماس هما المقداد، والرهبان والهيفات هم الكواكب المراتب السبع الأولى، العالم الكبير، والصيوان هو الفضاء محل الكواكب، والملاعين المذكورون هم طائفة الإسلام. ومعنى قوله فأكرمنا له يبا أنه بحساب الجمل الياء 10 والباء 2 فالجملة 12 شهر، وهم الأئمة المذكورون أسماؤهم في تفسير السورة الثالثة الذين ظهر المعنى بهم. ومعنى قوله أفردنا له زيا أي أقر بوحدانية السبعة قباب التي هي من هابيل إلى علي بن أبي طالب لاعتقادهم بأنهم واحد، وقوله أخزينا الشياطين فالشياطين هم عندهم الصحابة التسعة. الفصل السادس في بعض عقائد النصيرية. إن النصيرية كافة تعتقد بأن شرفاء المسلمين الراسخين في العلم إذا ماتوا تحل أرواحهم في هياكل الحمير، وعلماء النصارى في أجسام الخنازير، وعلماء اليهود في هياكل القرود، وأما الأشرار من طائفتهم تحل أرواحهم في المواشي التي توكل، ولكن الخاصة المشكون في الديانة فبعد موتهم يصيرون قرودا والممتزجون، أما ذو الخير والشر يتقمصون إلى هياكل بشرية عند الطوائف الخارجة عنهم، وإذا كان أحد من غير مذهبهم ارتد عن مذهبه واتصل معهم فيعتقدون بأنه في الأجيال الماضية كان منهم، ولسبب خطية بدت منه ولد في ذلك المذهب الذي خرج عنه، وقبلا لم يقبل أحدا من الطوائف الغريبة إلا إن كان من العجم، لأن أهل العجم يعتقدون بألوهية علي بن أبي طالب نظيرهم، وبلا شك سلفاؤهم من العجم والعراق، ولكن في تواريخ اليهود قيل إنهم من بني فلسطين، وهذا صحيح أيضا لأن عندهم كثيرا من اعتقادات الفلسطينيين كعبادة الشمس والقمر، ولا بد أن تكون الطائفة المجوسية موجودة بينهم من حيث أن عبادتهم هي مجوسية، وهذه العبادة عينها الآن عندهم. وأما من ولد في مذهبهم وارتد إلى غيره فيحكمون على الخارج عنه بأن أمه زنت فيه من ذلك المذهب الذي دخل فيه، وإنهم يتظاهرون في جميع الطوائف، وإذا لقوا المسلمين يحلفون لهم ويقولون نحن مثلكم نصوم ونصلي، فالصوم يوجهونه على الرضاعة، وإذا دخلوا المسجد مع المسلمين فلا يتلون من الصلاة شيئا بل يخفضون ويرفعون مثلهم ويشتمون أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم، ويسمون التظاهر في الطوائف بمثل، وهو قولهم أننا نحن الجسد وباقي الطوائف هم لباس، فأي نوع يلبس الإنسان لا يضره، ومن لا يتظاهر هكذا فهو مجنون لأنه ليس عاقل يمشي عريانا في السوق، لكي أوضع علامة يعرف بها المرائي، وهي متى قال إني بريء من أن أعبد علي بن أبي طالب فحينئذ يعرف أنه جحد معتقده، فلا يمكنه أن يقول هذه الكلمة إلا إن ترك ديانته أو متى ما باح بصلاته، فقد خرج من مذهبه، لأنه هكذا يقول سيدهم الخصيبي من باح بشهادتنا فحرمت عليه جنتنا، وإن قال لكم أحد بيحوا وتبرأوا فعجلوا بمد أعناقكم. وأما العلامة التي بها يعرف بعضهم بعضا فهي إن أتى غريب إلى بين النصيرية يسألهم ويقول لي قريب فهل تعرفونه، فيجيبونه ما اسمه، فيقول لهم اسمه الحسين، فيجيبون ابن حمدان فيقول الخصيبي. والعلامة الثانية يقولون للغريب شاش عمك كم دور، فإن قال 16 يقبلوه. العلامة الثالثة إن عطش عمك من أين تسقيه، الجواب من عين العلوية. العلامة الرابعة إن غاط عمك فماذا نهديه، الجواب لحية معاوية. العلامة الخامسة إن ضاع عمك فأين تلاقيه، الجواب بالنسبة. العلامة السادسة 4 و4 و3 و2 وقدرهم مرتين في دينك؟ أين الجواب؟ بالمسافرة. سؤال: أقسم لي إياهم. جواب: منهم 17 عراقي و17 شامي و17 مخفي. سؤال: أين يوجدون؟ جواب: على باب مدينة حران. سؤال: ما يعملون؟ جواب: يأخذون بالحق ويعطون بالحق. أما اليمين الثابتة عند النصيرية كافة، فهي أن تضع يدك في يده وتقول: أحلفك بأمانتك عقد علي أمير المؤمنين وبعقد عين ميم سين، فلا يمكنه بعد هذا اليمين أن يكذب. وأيضا بل أصبعك بريقك واجعلها في عنقه وتقول: تبريت من خطاياي وأوضعتها في عنقك، وأحلفك أيضا بأساس دينك بسر عقد عين ميم سين أن تخبرني عن صحة أمر كذا، فلا يمكنه الكذب بعد هذا. وهذه اليمين ثابتة عند الشمالية أكثر من شركائهم، ويظن الحالف بهذه اليمين كاذبا أنه قد أخذ كل خطايا المستحلف له. والنصيرية كافة تظن بأن شيوخ طائفتهم الخاصة لا يضاجعون نساءهم بل يمرون من فوقهم، وبهذا تحمل نساؤهم، وعندما يمر أحد خارج عن مذهبهم في وقت صلاتهم تفسد تلك الصلاة فيعودون إلى خلافها، وإذا حدثهم لا يجوز لهم في ذلك النهار ذكرها.